ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم

ولا ينالون وما كان المؤمنون لينفروا كافة صدق الله.